الشيطان الرجيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعتيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وأتيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وهذه الآية تتحدث أيضا عن قضية من قضايا يوم أهد. ولقد صدقكم الله، برغيت والله الله قالون أبونا درق الله أترون نسيم الله، قل صدق الله وعده، يا أنجلي الله أترون حقنا وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعده. إذ تهسونهم بإذنه، إذ تستأصلونهم بإذ بفك عدو اللي مجرس التادرقوات. إيه أول الأمر يوم أهود نبرون نو ما جمع راجل ديلو لساره المسلمين نبرا أسراهاند حيث قتلوا 11 من حملة لواء المشركين من العبدريين. فعبد الدار يا مسعد بن عمير وغنوش باندرا يا عدوس أسراهاند نبر ما جمع راجل وقال النساء المشركين الموتورات كهند بنت أطبع، وكذلك يعني أم حكيم زوجته يعني إيش إكرمة وغيرهما من الموتورات كنا يستددنا كما في الحديث. وقد بدت خلاكلهن وهن يعني أجمل النساء، نساء قريش أجمل النساء، وهن كفار حتى المسلمات ما نزل الحجاب بالتستر. ولذلك ورد في حديث أهد يعني وكان أم سلمة وأم عائشة تنقلان القرابة، وإني لأرى إيش خدم سوقهما أي الخلاكل. نعم إذ تهسونهم تستأصلوا، وحس يحس حسا يعني استأصل يستأصل استئصال دراشون ما تفات معنا حد جراش عند دمت معنا فنت كمان ينور. هل تهس منه من أهل أو تسمع له ركزا إن دال حتى لا يبقى لهم حس دراش ما بلا استئصال. ومن حديثه فأخذت سنة حست كل شيء، حس بالسين وحس بالسادي بمعنى تستأذي ما جمع المسلمون النزل أستنفوا ما تون الضر كترى روغا أنت وتم يعني عبد الله الجبر يبارو رئيس الرماة أرجو عتر قبل وقت ورر هنا ظهورنا إلفه عنا على قبل ذاتنا تخلع قبل وقت وذذي قبو كذا مسلمون آت آت آت آم عتر بجمل عند أسرهان حتى سقطت راية قريش وخضراؤها ودقت. فأقبل الناس المسلمون على الغنيمة، ونزل من الجبل 40 مع هذه الأوامر الشديدة. إيه تنكرة إذا سفتوا أجو لقوا ترارا ورزوا 40 كذا انجدي قدامو كذا فرفعت الراية امرأة من قريش التي كانت مع النساء يا ذاتو فالتفوا حولها، ثم أقبلوا على المسلمين يعني فحينئذ اجتلدوا وتقاتلوا وسلمها سلم من الارتباك ومن الزعزعة ومن الحزيمة ومن القتل على المسلمين. وقال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تهسونهم بإذنه، بتزازوا تستأسروا تقتلونهم ستشرسوا أتشو إلى الله جل وعلا. عند ذا درجاته فاستمر الحال حتى إذا فشلتم جبنت وفرات جزي فرحت سمات جزي وتنازعت في الأمر بنزار وتقعت جزي من دون تنازع في الأمر مالك ينبي ذا ستاته وذا درجات جزي وإن دمو الزي أنت نوشي رماتوته ياو تتقعت جزي نبي أصدقون ذا سايمة الله بالنسبة من الناس أتركوا بلون النبرة من ديال أمين تبقال يا قوم على ثانيما بلون أرى سيزادون أن نتاستو أهمين تبقال ودد قناة فني اللوي بمير ورد ذهن تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فشلنا نزاع عند لنا قراتوال يا قرآن ما لدنا يتسببنا إذن فشلت وتنازعت مالا إذا لا يدمو سورة الأنفال لاي ولا تنازعوا فتفشل أتتكاتك وتفرع الله وتذهب ريحكم حيلات وقدالا إذا لا يدمو يعني من بعد ما فعل يعني من الله جل وعلا حتى إذا فشلت جبنت وضعفت إذا كما تفتنس معقوة مواقع وتنازعت في الأمر ببدا النبي وستوات تزاز من دنة تتكات شكزي لا فقتال فرطات شكزي تتكات شكزي من دنة ونبي تزازين بوتطلق قبلو يالو أتشون والاتنا وأسيتم من بعد ما أراكم ما تحبون متدوت النقر كاسيات شوالا ونجلت من دنة غني مولو وأسيتم من بعد ما أراكم من بعد الذي أراكموه وهو الغنيمة حيث رأوا الرماة الذين كانوا فوق الجبل الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مؤكدا موردات شون ما تحبون غنيمة إيه حبا طبيعيا أو تحبون حبا جمع طبيعيا من البات إيه بيتشاهم سابعوتي بزي دنيا وداتنا اتشاو بررق عينا اتشاو كدينات دنيا اتشاو اصبحت على ماذا ايضا ابي ايناو متدود موددو ايضا انشقرو جن تزازون تيساو مورد اتشاو بيتشان مينكم ما يريدو الدنيا كان انت مكاكل دنيا ميفلق الليلات وهم المعنيون من الرومات ارباوتو ياو غنيما من نارق اللذنهيد بلو مالات اتشاو تلقوش تلاوانو اتشنم نقر باقبابو هي الغنيمة موصد أسفلاج توداج بيهونه وزوم أي قدام بيهون جن خالاته درجانا نبيه خسطوا هذا تجاب أكفايا إسف من أغرقوا خبت دارو الله سنادر وقدو قال في المثال حسنات الأبرار سيئات المقربين إقبالا يترى مؤمنوشو طاعهم كانوا ميتايو بقى مقربوا جن من هنا عند سيئات هنا من الباب سوات بمنهياتنا بمأمور الليل لما تزيلا راسنا شار أرشتال بليلاو بيتشالاو لتراسو بيتشقدو نقر بليلاو اندا كراهاونو يتايا لما لفو نمستاليهون عالم الناجه هلو كل يدلو بمنكر نقر إبادة بمصرح بمتازز عالم الناجه هلو كل يدلو قاضي مفتي عالم مدرس دائنا تراسو كل يدلو وانجلو بمقبضنا بالنسو لاي يعني كاعام بل النسو من ملكة بمهون معلوم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا وفي هجة على الجبرية على القائل بأن الأرض مجبر منكم ما يريد الدنيا دنيا ميفت أثبت الإرادة إلى الأرض وأسندها إليه ومنكم من يريد الآخرة كان عند ما تقل دمه آخرة ميفت لقال منه الله الآخرة لأيذ الله والتنبره يا مركز لكو لغني ما يهدون نو ما يريد الدنيا نو آخرا نفلق بابوتا سبت عبدالله جبيرنا يا عبد نو أسروتو مريونا أسروت الزوت أنو بتدازو بوتا يا على رزا خارج معاتون جيش الأمرم انتقض عليه مرة فقتلوهم واستعسلوهم إهنا قرأيان كان كستكم قد تعودتنا قرأ الله جل وعلا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم كذا عندنا إيه بتشايد اللهم كان نفس إنديشة شو أدرقات شويلات أنهم كافرات إنديشة شو أدرقات شويلات إيه وانجلوا ما أسياسوا ما أسياو كابوتا إنديشة النفو إنديشة شو أدرقات شويلات ما تعالي إن الذين تولوا منه ومن تقال إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إلا كبير لمن ألقتهم إنديشة شهون يا عباد الله إلي يذيشها إلى ودسوا شسوا قالوا أن ذي كافروا شمتوا صرفكم عنهم وجهكم عنهم ككافروا ليبتليكم إن دي موكرات شبيرو إلى مؤمنون كتابلون في النفس ذات واقع قص إن بشاشوا على الرجاج عنهم وجهكم أيها المسلمون عنهم أيها الكفار ليبتلي موكرات سيد إلى لأن مخلصة تككرين يعون الله زلت إنات عدرقوا ميت أناونا نيكو يونا شاشتهم يوطعوا لأيكو اندعوكوا لسوا ليأسعوك مارن كذا ولقد أفاقين يحيو إكينا سمرا فات ما شاسو تلك وانجر نبر تنسل دور مالك يكافر إتف كمسلمو يكافر بذا كمسلمو إتف بلا كولا إتف بلا إسكال هنا ناقر جن ولقد أفاقين بارقين الله فبلاتي هاتي نقر ألفواتي يتوسنا شاشتهم يمتعلينا والله ذو فضلين ديو يترفض بالتن الله بمكنوش بخصوص مالنا ومن تفضله عليهم أن أفا ما صدر منهم من الفرار في ميدان المواجهة بدور ندا في دفيد هنا بمفتة أفاس وبدأتني زور ششت مالتو عن مالتاتو مالتاتو الله بطعام يتفضل يترفض بالتن يسلهون إلى ديو إيهن قد كذيات نتقام من دنو هزاز المطاف من أينات أدقان دميا مطاع إيه وبطور ميدا بزوج كذي سووا جندش شنف ميا درجوا يا الله قالوا تعرفوا أيد الله قالوا نقدر جند كراساتين شكرنا الذي وما أصابكم يوم تك الجمعان فبإذن الله لا لمتع لناجو بل يا دمو فبما أو لما أصاب المصيبة سبت النساء قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إلى الله جل وعلا نا يا نبي تزال المطاف كذلك دمو ياو أبيهم بيهون سنش لدنيا بوطا مسقط يتسطن سمريت يا مريون على مكتل يمي آمت آو عدقا تزيم التقرم النشلة لنمار ثم قال جل إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون يهود كان نقود النقر الله جل وعلا حتى تقوم القيامة الله أكبر تسعدون إلى تسعدون ستو ترارا ستو طويلان سشش ويتسعدون الصعود هو الذهاب على وجه الأرض لا مدر سشش مالتون ولا تلون وذا ما ننم زور ساتين تلون لو رؤوسه وإن تلو أو تؤردوا تلون ولا تلتفن على ولا ما ننم زور ساتين نفس توكين بلاتو يششات شبات كده الله زوفا للمؤمنين هنا والرسول الله ملاك تن يدعوك بتروات في أخراكم قهالات في صافاتكم قهالات هنا فأسابكم بذا مكاك الرسول سيطارو كذي لك مؤمنو الشعب وششتوال يعنينو كافرو يتقربو عرف المشركون أنه بقربهم بقربات اندالو الرسول أوقو فاندفعوا نحو الصوت وذذن صهيب سيدونتهم وهو معك إلة وسلة من المسلمين إنه ذي لو تششتوال تكيس سواد قبات عند ذات أجمي هونو أو سباتو أنصار ناسو ولدتو مهاجر أردت الخيرنا ساعد نتوقات بزا مكاكل ياو سباتو كرتا رقواتشو ولدتو تكالا كلم قد ياو يمسوهن يشيون بوتا شفن لأن طالحانا ساعد النبي وقات مالتنا بزا مكاكل يتو السنبي أو إنسان يقول سلوات ساتفل السؤال يعني انتو تمتو مقفروا حلق آئي مارنا قول فوه دزي ألقون بدمتون برود قوالو وكان قد تظاهر في درعين لفت درع لفتون الضار سبب بهذا الرسم يهو بشرنا شاندان يصيب بعض ما يصيب الإنسان لما رضى الله انجدي بزا مكاكل سألني بوقات ولست سواش يوم أهود لنبيه كميدة بكوالات الواقو نبتر كالزام بخيط كالزام بوهر ايشاته مالك تبرينا ميكايل نبرونا لالزام ولتو سوى بجلاء يشيلو نبرينا لهيكمان إن الزيمة تكراكل دمو لهيكما بتوسدو قصر اني رسل باش أدرك يا الله هيكما سبحان الله وما أصابه من تك الجمعة بإذن الله نو. الله سبحانه وتعالى كذا عباد الله قالوا بقى بزان كذا كافروش أدارو بزينو انجدي سلفاته ربقو بش الشبات كذا كافروش يفعين إذن يعني إيش أتيحة الفرص للمشركين كي يهيطوا به لأكبر زور يا بقى عند بيت ما صرنا كبه يا الله تبقى أنا انتي تذكر الله كم نبقى ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض ببعضين كان قليل جديد. ايه بعد انا وردوا ايه ده مش قليلهم يا سيك من الناس شر ما تدرس بعد ايتي اجري له بزو ما قد ايدلم ويمكن كذا بعد درسوا ويمكن دمو ايه اينته درجه ميقنشنا يراسون علامه مياستاكابت معناته انجي ايه لنبي تلك كبير نو مستر ماله ويمكن كذيك بعد انا وردوا يا ايات ويم دمو ميغو دا انجي ايه تنش نو من جاءكم غم بنتي بس غم بنتي كان አንደኛ መስጡ ጥንቀት ሁለተኛ ላይ ተገደዋል የሚለው ጥንቀት ይላል። በዚህ ነገር መነዳት ያዚህ ያ ወንጀሉ ምንድነው ውጤት ነው ይላል ጀላ ወኢለይ ባደ ወደኔ ወደኔ ይላል ፈሰጃዛ ዘመን በሃዚማ ጥንቀት በሽንፈቱ ደጋም ነብይ ተገደዋል በሚለው ጥንቀት ያ ሙዳፈን አላገም ዘመ ፈሳው ዘመን ደጋም አይ አላገም ዘመን ደጋም አይ ማአገም ጥንቀት በጥንቀት ላይ መነዳት አንዱ ጥንቀት غمو الحكيم يشين فاتو يمشاشو ولسن يو غمو الاهتمامي لأن رسول قتل نبي تقدر أن ملو إنكاد من الداتشو ومشاشاتشو يتنصى نبي يتراتو مشاشو إلى الإنجليزي إكمانا لمن لكي لا تهزنوا على ما فاتكم بامن لداتشو نقر من دنو إن دا تبكزوا إلى ذهن ذرق الله جل وعلا يا من لدو من دنو يعني غنيمو يا من لداتشو ولا ما أصابكم ولا تهزنوا على ما أصابكم يعني توسنوا ده وقوستوا تقدروا قالوا بزي نقر لا من الكثير والهزيمة عند التركزوا والله خبير بما تعملون بمستر سره الله وستمستر واكينونا اين درق إلى الله سبحانه وتعالى يا هونو هونا انقريبوا على سبا سبو تملسوا الله لسبا ستأتشو كذا أمدوا عند الدس جمروا طورون ከዛ የተወሰኑ በጦር ሜዳ እንግሊዝ እስከሚወጣቸው ድረስ ይላል የተወሰኑ ደሞ ጽንቀት ያዛቸው ይሄ ነገር እኛ መጀመሪያ መሐመድ አክሊፋ ሲሚለው የደው ራእይ ወራእየሁ ወያخذ برئيس ቢያኒ አሁን እኛ መመለስ አለብን ብለው ወደ 300 ቢሆን ከሰራዊቱ ይዞ ወደ መዲና አፈተለከ አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል ማለት የተወሰኑ ዝም ብለው ግዴ ወደ አብዱላህ ኢብኑ ሰሉል ሄደን አማና እንዲይዝልን ጠይቅ ምናምን እንደው ጦር እንዲያነሱልን ምናምን ብለው ያሰበት አጋጣሚ ነበር ግን ባላ ጽናት አላህ ሰጣቸው ልባቸው ተረጋጋ ጦር ሜዳው ከእንደገና መልሰው ወጣሩ ባክስ ከመጨረሻ ዲፋ ኪፋ አደረጉ ለ ثم انزل عليك ورنين بعد الغم كتنكو بهالا امانه صدقتا اي امنان امانه امنان وامانه نعاسا بدلنا بدل امانه نعاسا بدل اشتمال لهنا انقلف لا يغشى طائفه منكم كان يوسن انجاوتش يمشفي لازم له ابو طلحه زيد بن سهل الانصاري يعني كنت يعني في ميدان القتال يوم احد لا يعني كنت انا اسو ويعني مرتين وقوت سيفي ثم اخذ وقوه اني طور لي لك دي انجلزي زود سيف لقد وقع السيف من يدي سقط السيف من يدي مرتين او مره ثلاث مرات الى ايه عندناو علامه على ثبات القلب نو شوف امانه رباته مولو هنا يا جماعه وانجل نفر شي فتنش ودازا مشش اندي عربو يا تشالاتو وهلا درجا بطور ميدا سينت يتجدد انجل تكرت الدم يتزرع ان كيف لا انجل اجال ابان لا سيف وقال يعلم انجل اجال في جواي ايه يا ايمان بالكم نو ان نعاص في ميدان هر علامه الايمان على عبد الله بن مسعود والنعاص في الصلاه علامه النفاق الى سبحان الله يوم أهود كان شديد القد لعن تكساو بطمة تكاكا تشين نبر إله وقد كان الرجل يمر وما أهود جعبته انصرها لأبي طلحة توازلات لأني لكاكات أني تكسا لبنون نبر بطمة تكس نبر إله وقال للرسول صلى الله عليه وسلم لا تشرك يا رسول الله لا يصبك سحم المشركين نهري دون نهرك وظهري دون ظهرك كافر الجنة تأتي إن سورورو طور وقوت علي يقوت علي لا سو هود يعني هود يدقنا الله على لجربه جربا يدقنا الله يا ربي الله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يتوسنوا دم نفسها كان يستنى كاتشاو سبحان الله كافينو سينا يا كافينو مني هون يتربط بطو كياما قومو بس مسكين كنو وطو نبار إلا نبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين شخص مني ما تابعهم بهم إياه النبي إنجلسوا لبسيار الله قد عمتهم أنفسهم نفساتهم بطا مصاصباتهم نبر يظنون بالله بالله يترطرون نبر يقمتون نبر غير الحق أنهم ذن الجاهلية يجاهل دنكر النانجزي ترطرنا قمت بع الله لا من ذنو يعني يقول إنما أصاب محمد يوم أهود ليس فيه حكمة لمجرد حكمة إلا بذن بلوي على مشيئانه هي نبي قداته وليدي كشفناه كذب لا يدرسناه بقى الرشا ليا بقى علفناه بلو ما رساته ونه ذن الجاهل بقول تفسره لما أهود شو يقول هل لنا من رمين شيء ويني عندك إن بين ورنزا رأساك إلا مادان بلاو يلال بلال هل لنا من أمر من شيء لا فجمدنا كي ويني بني ورنزاري أن نقدلهم نبا يلن ما رجنا رقال ييتا الله إن الرجاء الله يردانا سلو كطري لبانا بو محمد ييتا الله يوزاري قدوف الله بلو أعوذ بالله نجمر الله نعوذ بالله مما قالوا كقبوات يتكاثوا تيسا نظر بمبينو اتشو يخفون في أبن الباس يدب قالوا ما لا يبدو إفاء ما يدركوز مالهم لك الآن من دون أسلو يقولون إلى الأسلو لو كان لنا من شيء ما تحينا وين أكين بينهم اختياروا إنيا بهنه إنيا أن يمتعذيه نبر إني أن يمتعذيه نبر يدع رأيي ورأيه ويدع ويأخذ بيدي رأي السبيان إن بينا ما جمرا بيه نبر يعني إذا إنيا مشهورة لو قبل مشهورة سنة وما لا إلى إيش رأينا لما أصابه هذا إن بيلون من أرجع لكن في الليلة إن ياهن نكر مجمرا تايتون نكر تفسيرنا وما تناجو مملوش لدينو إذا دمت يجرو تفسير سارة تتكلا أستوي لنا سندي بوكبا كاسو نومالن لبوا بوش بوش كيلو بدار دا وقتنا يا سندي يا ذا من لسبب قداكونه ما جمر ليوت أستاذ مكينات كهيونه لو كان يمشي ما بين أقول لو كنت بارون جدي في بيوت بيتات بتون دبر هذا الذي كتب عليه الكتاب موت جدي يا توصل بعشرة سوّد ذكره نبر إلى مدى مسار مودك ياتشوا يعني النام ته أورني دا ممتاز وإذا لم يكن إبن يا ساتشروا عن بس موت كاره بيتهم في كمك ودرزي ما موش أوكونه ودرزي ما تانبر ما شسون يا دين ديون نورو أي تكون لا بقول لا ينفقون فرار إن فررت من الموت أبي القتل وإذا لا تمتعون إلا قليل بل ظننتم أن لا ينقلب الرسول المؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا إلى الله جل وعلا الله أي منافق هي أين فتنا إن دعنا الجعاب في تكتس بأي ما تعطيك كلمة أماننا منافق ما تيبطر إما نطر نطر فيما إلى مداج أي مسائهم ومودكياتهم مثنياتهم يوتوا نبر إذن وطوا ما الوطوا موت أي كي ولئن متوا وكثنا إلا تشارون إذن موت آسوا إذا لم يعملوا موت لذي اللو خالد من الولي سنت زمتا زمتو في موت بألقال أي موت إذا لا أقر الله أعين الجبنا يفريوتشن أين الله يستسلتوا إيهو سنت زمتا زمت شالو ايه وين دي ياهون على قايل اي موت الله عليه سنت زمشا حتى سايدل من يوم هود وانا وسو نبر كذا بعلا يوم المؤتاو زمشا يرموكو زمشا يوم اليماماو زمشا يبني جزيماو زمشا على سنت القطر الخارج ياكيدو زمشا ايه اجله الموت قال له شيت وذي توكت اتموت اذا موت قال بيت سرطان بتنو اجابان ياسين عندي توتا يرقال كموت ما شاش أيادين إذا نزل القدر عن البصر وذهب الحذر وإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وليبتلي الله ما في صدوركم دارت أشياء اللون مبكرة لبنا كما قال جل وعلا إن الذين يغضون أسوار عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوا امتحان لبنا الله مما رمضروا مبكروا ينقاقوا ميولولوا ميبرشوا ميأتعروا يا سلام أي لب يبتلي ما بلب هلا يلو يزايروا هلا وأنه القلب مهل نظر الله تلقوا ميأتنقنوا يا الله ملك قلب سرات قلب لأينه سولك في قلوب الذين كفروا رعب سرات قلب لأينه سبات قلب لأينه دفرة قلب لأينه موضع قلب لأينه مطلات قلب لأينه إيمان قلب لأينه بأي وزين ذاتي قلوب نسك النام بلد يشتر لما كذا وزين فيك ومؤمنوتهم إيمان بمؤمنوت الزيان بالإيمان بلبي كتبار كتب في قلوبهم الإيمان الله لب بسنا تسب جميع قلوبهم الله الله الله الله الله حسرة قدشتهم وذلك بس أجدوتها يجعل حسرة في قلوبهم بلاد وليبتلي لما في صدوركم بلباتي الله لمكر مرم وليمحص ما في قلوبكم وقول في صدوركم ظرفون نتناقروا مزروفون مزروف تاسبوا بدا إذا لا جمعوا قطع مزروفون تناقر لم هدتوا وليبتلي ما في قلوبكم وليبتلي ما في قلوبكم بلا قائد ورغم دبرتوا وقول ما في صدوركم بل بدارتها يعلم لمكرسي لو لبنوا ولا عليهم بذلها في الصدور ولا تعمل القلوب التي في الصدور ما جعل الرجل من قلبين في جوفه لا سلام الله أكبر الله أكبر أي قال يقال ذي بايه تناقروا الله جل وعلا إن تتوب إلى الله فقد سقت قلوبهما وقال جل وعلا ولتصغى إليه بقرآن كم بيقرمان يقلب قدائي قال له إجراء جنب إليه بلداري سامي سنسان أربعة كيقال يا سب قلوبه ذات ناقر سلام فتبري يقلب قدائي قرآن لا يستدبر أدركو قلوب قول قرآن قال له والله جنب الله فصيره ما يدوى إذا لم يستران الزيبس نجرات وجبه منه ذلك باس أقوائي وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم لباسه لا يلو يفتر يمكر عندما نقول لباسه لا يلو يماشي ليبرش الهال يمحي التمهيز جمسة تعقو من الله برش مادر المعرض السلام الله الله الله ولمحيص الذي في قلوبكم شفاء الصدور قال ذلك أرسل فينا قلال آي قلبه الله ما فيه قلوبنا يا رب والله عليم بذات الصدور توس بذي لبجو في بلا ذكره وليبتلل ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور عبارة في كاي غيات معنى عندنه عبارة والله عليم بذات الصدور من دنه ثالثة صاحبة هي القلب لأنها هي في الصدر بذات الصدور وليس لعالم ما في صدور العالمين ولكن تعمل القلوب التي في الصدور على إذا لا بذات الصدور بصاحبة الصدور وهي القلب يبتلي ما في صدوركم هو القلب ولكن يسمع في قلوبكم هو القلب ولكن بذات الصدور هو القلب يا سلام الله أكبر لب كوششان يولولان لب موكران لب يفران لب يودان لب جلمان لب يابران يا لب يموتان لب أي هونان يا إله العالمين عالم سمت بعلمات بمليان ميكو طرف بشارك دكتور تمر ملو تمر ركاو بدي كلو بدي قريس انتو تشالو يا لبن يا كفر يا نسكنان يا جهل قدر بجلا مدرك فرشل مدرك أي كيلو سبحان الله القرآن بس يا أيها الناس قد جاءت موجود وشفاء لما في الصدور شفاء لما من النفس نفاق والجهل لب التام مال في قلوبهم مرض لب دمت إن أما يهونات إلا من أتنا بقلب سليم إن جاء ربه بقلب سليم لب وجاء اللهم اللسان وجاء بقلب منيب أي قرآن أي قرآن الله أكبر الله أكبر وتعبى قلوبهم للتنبيه لا لا لا يرونك بأفواههم وتعبى الله أكبر الله أكبر ما أعظم القرآن يا أخي سبحان الله اللهم اصلح قلوبنا تلفوا تكرت للبن هنا اللبن إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله لا إله إلا الله على وهي القلب قلبي صنال قلبي وقدال قلبي قلب أبسال يوما تتكلم فيه القلوب والأذكار صرفوا صرف الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوب يومئذ واجفة يا سلام قلوبهم وجلة قلوبهم منكرة لا هي قلوبهم إلى ولا تتيما نغفلنا قد أتك علي معاصي مصيبة بابون ودري باستك والقرآن إذ قتل بابون ودري باستك أي قرآن يلي بذل من الدارين فبما نقضي ميثاق رحنا وجعلنا قلوبهم قاسية ولو كنت فزا غليظ القلب لبدن دانة أكاين الناس يا سلام أي قلب أي قلب من قد يالله نو من إنيا يالله قد نو من إنيا يالله قد نو ثم قال جل وعلا إن الذين تولوا منكم كان أنت يشسوت الآن مش يوم تك الجمعان هنا تنقروا فوت يقتموا كان جماعة الكفار نا وجماعة المؤمنين يقتموا كان يوم أهد ما يوم تك الجمعان إنما استزل لهم الشيطان إن الذين يشسوت لكن عاد من ذنو شيطان نو قد قالوا قول جلاتكو يان دالتاك إن دايت أنو يادر رقاتكو إن دايت أنو يادر رقاتكو زلا مالت زلة القدم وسبت أقنامنا أي دلة كتور ميداو أنتو إن دايت واقو إقراتو إني شراست يادر رقاتكو فتزل قدمو بعد ثبوت إن دال مالت يعني بدو السبات زلا يبال الزبلو وسبت أقنامنا أي دلة أفريق علينا صبرك أي في قلوبنا وثبت أقدامنا إلى الله جل وعلا الذي في القرآن الله إذ يغشيكم الناس أمانة منه ونزل من السماء ما أن يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على وربطنا على قلوبه لولا أن ربطنا على الربط إلى القلب له سبات إلى القلب لا يكون بقربين قرب لا نلف من قرب الله بس لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بس يعني استذلهم الشيطان اللي شاش هذا الرقات يا صاصة جزد قلاتش وانجلت تنصى ببعض ما كسبوا دمو الشيطان مكو قدانا مقدية هون ستا متاج ما سيان ستا راجل الشيطان قدان تهي مطاج ميسي بونا قر سرطها لنا ببعض ما كسبوا يعني انت زادهم بمالآتاته وبمخالفاته اندي بمالآتاته تنصانه يششوت للعي انجدي او مؤهود يششوت مالاتنا ولقد أخذ الله أنه يأسمى ربات كده من ده أسمى والله نوزه اللام لام القسم وذي القسم وقال بالتأكيد والله برقد أو بلوات شعال على سوء دمو من تناظر أفوت على نبدا من المتكلم وإنما إذا اسم الجلالة ولقد أخذ الله عنه الله بقد أو بلوات شعال مي يعزبه نقر من نيجنا لازم لو عند سويو عبد الله عمر زند كميس نمطا إلى عثمان ثوث شكر عند بتاله من النامن عندنا يوم بدر وسؤال تواقام ولسنا يوم أهود مباسي أدركوا أن نبرم كرسول يوم هدي بعفو ثوثنا يوم أهود شش سؤال بلو آل شرس كيدا بل إنجلي يوم بدر يششوت يا نبي لي استوسير نبرج تام ما نبر السنة الثامن إن لك أجر رجلين من شهيد بدرا إن عثمان في حاجة الرسول برسول في كارنو الذي بلو زمت ألتاد دماء الستوم لعثمان إنجي يوم بدر ما نبي في كارنو سوء عند والتان يا غزوة الهديبياو يا يدو ولو كان عدو أعز ولو كان عدو ببقي مكة أعز من عثمان لبأسه بمكة لايك عثمان بدر تلسو بنور نور عنك لنبي وكيل أرجو وذا مكة مسافين توشنا شما من توش أي كتب نبر دمو واسي هذا عثمان تقدر واسي بان هذه أن يدي أن عثمان بلو وأن تجاتو أن تجاتو شابتو الله تعالى يا أهود كانوا ششت ولقد أفى الله عنهم بلوال إذن عندك هنا عثمان شكر اللي بدون بلو كدروم نوهي شكر عن نبس بس جاكي لفتا بس جارة صحابة جده عثمان نورست نبر بكنا يا عبد الله بن سبأ اليهودي عليه لعنة الله ولا عائل ولا مستطارعة عثمان عندك جدل هذا الرجل استعيد الله هي شكر عن نبس اللي نصر هدادية والإخوانية والمبتدئة والأباشية عثمان نور يقول عثمان بالبالي لو هنا مصيبة على اللي قيله وفلقه أقال إذن عثمان بريء مما يتهم به عثمان لا غبار عليه وهو ثالث الخلفاء الراشدين باتفاق أهل السنة والجماعة يعني بالخلافة وإنما الخلاف بفضلونه بفضل عليه الشالان عثمان الشاملان راجلته بفضل بخلافة عثمان بعد إيش عمر نوم إذن إنجلي أنقان يا أهود كان انتنا ندري ابنه أنا سبن الندري يا نصر بن مالك أقوته متى جاء يوم أهود فقال يا رسول الله إني غبت أن أول قتال قاتل المشركين لئن الله أشهدني ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أهود جاء وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصابع ششتوا وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد سعد بن معاذ وسعد بن وقاص يشش سعد بن معاذ يشش أغنيه وليس يدل إني أجد ريها من دون أهود بلو قبائنا فقاتل حتى قتل فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ورمية بالقوس فقتله المشركون ومثلوا به فما عرف أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نظن أو نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا نعم ولقد أفلان إن الله غفور حليم الله مارينا تاقاشنا وشاينا غفور ما أي أطعم إميرات يلقى حليم دمو أي شوكرة تتوالو بلودان أشعر يمهلو ولا يهنس كنك أتو أي تو يتوصن كذي ستعال قابط ستعال ما حليم ما أي الذي لا يستعجله الغضب ولا يستفزه الغضب غفور حليم غفور كحليم القرآن يوال حليم يعني كغفور عندنا دمو كحكيم كثلاثة نقرأ القرآن يوال معروف يا أيها الذين آمنوا ناذب الله من أشتوت لا تكونوا أتهونوا كالذين كفروا إذا كفروا سوش أتهونوا نحن من التشبه بهؤلاء يعني وقالوا إن دالوا أين كالذين كفروا وقال وكالذين قالوا ما توف على سلاح وإذ اسم ما ليس سلاح على الذي استقر أنه السلاح على كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم لمن موتشاتشوا يعلم من قالوا إذا ضربوا هنا خرجوا في الأرض ضرب في الأرض يضربون في الأرض سافروا وذهبوا ضربوا إطلاق وإرادة به السفر كما هنا ضربوا إطلاق وإرادة به المضاربة المضاربة المقاربة وآخذ يضربون في الأرض ضرب إطلاق وإراد به السرعة ضرب إطلاق وإراد به التعليم والتعديل ضرب وإهد كده في الأرض ومدر إهد ضرب إطلاق وإراد به الضراب وننحديث نهى عن ضراب جمالي ما اسم الثاني ضرب ضربا ضرب مضاربة ضرب ضرابا ومستر ميله ضرب ضرابا ضرب الجمل ضرابا ضرب مضاربة ضرب ضربا نعم ضربوا في الأرض أو كانوا غزا جبوا غازين زماتوا الشهونوا بيه من الرميلون لو كانوا ما قولوا قالوا يا أيها الذين لا تكفوا الذين قالوا كالذين كفروا وقالوا كواني لو قالوا عندنا إنا قابلون ما ماتوا أي موتوا من نبر وما قلوا أي قدلوا من نبر بلو عند ميلوت أتهنوا تتعنقفوا نكي ناطر زمات عمهير موتنا أياكر من كدن نتبال موت يسمى مثال أسباب الله ندر كم تزاتس كم موت كم يستيو حاجات شو أن نظرم دو أبزان يوت بسفر ما موتوس ألها تلخل ألها تل يعني ألها أبوت ألها يتبالو صاري بغزوة الروم بقسطنطينية قسطنطينية قسطنطينية زمات على مواقف سهيدو بمؤالية زمن مالتنا لك بحر قبا بطعم شمجلو نبا أهنا عندي على أذن ستوها الباقو بات تيدي صحيح شانوية لك بحر عند قبو نفسه وطائنا مركب عند قبو عند زهر أورو فلان جيت تيلا مكينة إلا ببحر عند قبو مات أبوت على حا زيد بن سهل عن السار يدي الله عنه مقبرية عطاو اسكذت أي كان كوية إلا من سايشت من سايل مال وهالا كبهرو كوتو وهالا نو يقبرو تلا سبحان الله يعني يؤدوا نبريه من بزمة شامون كذا عبد الله المبارك يوم الزمة شاهدوا زمتوا في مطابة بطعم هبتام نبري بطعم هبتام نبري سنت شيء لا تيزو هيد نبري لأن قدا أمسا بأمسا بيه سرطو نبري لأن قدا مطقب عبد الله المبارك الخراساني عارب نو تقي نو عابد نو غني نو عند قدام الزمة شاهدوا نبرا موت مطو يازو أما واسق ونسي يوم يشوفها وانو يوم انتن سيتاي بقى تووت له روه وطا عم بعجل بسفر ما موت يكم موت بيتك الله تبارك مدير بعض بمولي الله اتق الا حيث ما كنت ولا تموتوا الا وانتم مسلمون نو. نعم ولو كان عند ما ماتوا معكم ليجعل ذلك حسرة في قلوب بل باتوا اقل يا درجتي يكون شتاب يقول اين هم بدي دستار بلان دون ولو ما دون الله حسرة يلبك كتانا وبك ملالي اللوان حسرة فلا تزم نفسك حسرات عليهم إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا حسرة في كل مريبا جاءوا؟ حسرة يا درقوا عند الزندات والتموت عند تقتلوا بلو إلى عند النفس التعذيب. لماذا ذا حسرة؟ أي لا تقوى قولين؟ إيه لها درقبا شبالي بهين قول بمجر الرشاد أطاتي هنا انت قلنا نتشون بر وطوان للو عندنا ما لك واقع لامتا ونسنا وطسور بوطوان بلب والله يهي ويميت يتم والتعمل والنعم بس ما تعمل ببيتم هنا بس فرق فراها دفركم تقمتكم هيتكم ني قبلوا ني خلقوا وصلوا هيا ومي أدركم ما ميها متوصلوا جيز انبلوا مشيك نتقلا كمول الدين أتشي والله ما تعمل بس نعم نعم الله تفكر وشك إلا أدقى مدقالة أي شالب والله بما تعملون بس فنسر رسول الله واستنستر أواكينا سلام أبيت تعاليمه أبيت أدب أبيت أحكام أبيت قصص يا سلام أبيت توجيهات إلهية أبيت إخبار إلهية إلهي. ثم قال جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون لك منهم هنا من ودع الله ما كفكز إسلام مقرب لفرز مقرب أي كرينه ولئن قتلوا والله لتتجدلوا في سبيل الله قتلكم الكفار وأنتم تجاهدون في سبيل أو متتم براساتك جزيه مالك يعني قال سبب من الناس كموتاتك لا مالك قاتل مالك سبب الناس ميهون موت براساتك جزيه من مطعوما لمغفرة من قال زند يهون قل قتلت في سبيل الله أسمى ربط وعنا أو متتم في سبيل الله مليلا لمغفرة من الله قال زند ميقنيو مارتا ورحمة إذنة جنة خير مما يجمعون كم يسبسبوت كدنيا كم يقبسبسو بسو كم يبتسو دي الشال الله ما موت الشال وفي سبيل كدنيا كهبس الشالال دنيا أتينا وكتاو كيداد يا يزرع علم يهونا الجنة والذي يقولون الإسرائيل كفر يكفر كل ذنب الدين عليه يعني المقتول في سبيل شهيد ومن مات في سبيل فهو شهيد ومن مات في هدم فهو شهيد ومن مات في الطعام فهو شهيد والمتعون شهيد والصاحب الهدم شهيد والغريق شهيد من مات من قتل دون ديني فهو شهيد ومن قتل دون عالي فهو شهيد ومن قتل دون مالي فهو شهيد الله أكبر ما تودون الشهداء فيكم قالوا عندك نبي صحابة قالوا من قتل ذلك إذن شهداء أمتي لقليل لذلك ولما ففي سبيل ميموت أنا أسأل قالوا إنه من قتل في سبيل فهو شهيد ومن مات في سبيل فهو شهيد ومن مات يعني بالطاعون يعني طاعون ورشين قدر شهيد ومن مات بالبطن مبطون شهيد ومن مات يعني في الغرق بواها سمت موت شهيد وصاحب الهدم شهيد إلى سنقوم إذن وأن هدفه مننا بشهادة لما موت ترث ماذا قال لبين وكان السلف سابقون وكان عمر يقول اللهم رب الشهادة في سبيلك واجعل موتي في بلدي رسولي باب من سأل الشهادة إلى الإمام البخاري لذلك ما نبيه أقر هنا بل كان نبيه أقر تكبر إن دالا سيدنا تبني عمر رضي الله عنه وفي السنن وفي الصحيح والسنن عن سهل بن هنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله شهادة بشدك بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه الله عنده في سبيل ليموت نيته الله يتمنيته وفراشه مكاد يموت بنيا والله يا ذر سوال الله شهيد انجلي شهيد الدنيا والآخرة شهيد الدنيا دون الآخرة وشهيد الآخرة دون شهيد الدنيا يدري شهيد الدنيا والآخرة وفي سبيل الله لعله يدري سواق موتنا ودنيا اتاته ويستقد البتر بآخرة مسهل ودنيا مشهيدنا عنده دمو شهيد الدنيا دون شهيد الآخرة من قاتل لريا بلو لغني ما بيت هدفون أرغو سيواقا إلى كلمة الله إذا لم نياه إلاو بدنيا سيدنا ويوت حكم الشهداء جهد الله يصلى عليه ولا يغسل بآخرة جيلو أنت مو سيد الآخرة دون سيد الدنيا ما يمتر ظلما بغير من غير قاتل في سبيل الله وفي سبيل الله قالوا جهاد وجه مثل قاتل عمر وعثمان وعلي هؤلاء شهداء ولكن ليسوا في ميدان المشركين وإنما استشهدوا بخاصة هؤلاء شهداء الآخرة دون شهداء الدنيا إبعلان ها؟ عندنا ماذا يا سيدي لا أستو أنت إنه زين بيو بس جناني رافي اعتماد هذا أصلا شهادة من يتنا يعني ثلاثين وتو بوت على بتشرب مالته إيه فخر براس ما تماماً يهون الله نتكال ملكة يا سيدان إيه ناو ولا كتب ثمن من الموت إن قبل أن تهوت أنا سألكه إن قبل أن تهوت فقد راس من دار يعني شهادة ما من الملك وردتنا الشهادة عند وفاتنا يا دعاء شنا الله ما إشان السلام إشان الشهادة بشار ولذلك عند كان النبي جبره وتو فرج فمن ترجع فمن فجبره أسكن فإنما عليك نبي وصديق وشهيد بل لا شوم شهيد لا شوم نبيهم نبيون ورسول وشهيد إنديت يا أخي خيبر لا يتمسوات يفيل واسقا يا يا مرزوس يبلوس إنك سمرت رجوب من بلواتشو تفتوت نبا أثروا سنس على الآن أجدوا أثر الشاف التي أكلتها بخيبر لا الشهيد من أكلة خيبر لا نبينا بل أبو بكر شهيد لا شوم إنديت كان بيجار غار صور بجببات يا جنتو ما تونا فواتشو نبر بوقت التف بلوباتشو شيرو ديلو نبر بحالا بمي موت جيتنا سابا جدي أجمع الله له بين الصديقية والشهادة وعمر سريه شهيد وعثمان كذلك وعلي كذلك أمستوتشو شهداء صالحوج ناتش إذ بس إذا تستنا بك وعمر الغالي النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي صلى الله عليه وعلى نبيهم ورضي الله عنهم. نعم لك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.